بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب التاسع من المستوى الثاني لبرنامج التعليم الميسر، والكتاب التاسع هو تفسير الجلالين للشيخين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله، والمقام في مسجد النخيل بحي العريجة في مدينة الرياض بعد صلاة المغرب ليوم السبت في 25 من جماد الأولى لعام 37 و400 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وقفنا عند سورة الفيل وهي بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة لها قصة كما أسلفت ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وهو أنه لما عزم أبرهة الحبشي على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل على مكة في جيش عرمرم تتقدمه فيلة، وكان السبب في ذلك أن أحد الناس لوث مكانا عده ليكون كعبة في اليمن ليحج الناس إليها، ولطخه بعذرة فأخذ على نفسه أنه يذهب إلى مكة ليهدم الكعبة ويحول الناس إلى أن يحجوا إلى مكانهم هناك في الكعبة التي بناها. فأرسل فيلة متعددة، وقيل إن عددهم 10 فيلة، وقيل 18، وقيل بعضهم قال 1000 فيل، يتقدمهم فيل كبير ضخم لم يرى مثله أبدا. فلما ساروا في الطريق وتوجهوا نحو الكعبة ودخلوا مكة وصلوا إلى مكان يسمى المغمس، مكان في مكة يسمى المغمس، وصلوا إليه برك هذا الفيل الكبير، ويتذكر كتب السير أن اسمه محمود هكذا اسمه، وبرك هذا الفيل الكبير الضخم الجثة برك في مكانه واستعصى في أمره ولم يخرج، رغم أنهم ضربوه ضربا مبرحا حتى يقوم. وكلما وجهوا نحو هذه تلك الوجهة رجع عنها وتحول من مكانه، فصاح وبرك من جديد وامتنع عن السير إلى الكعبة، وبقي هو وبقيت الفيلة معه، إنه كان هو يقود تلك الفيلة. فأرسل الله تعالى عليهم تلك الطير التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. قالوا أرسل عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طائر 3 أحجار، كل حجر دون حبة الحمص وفوق حبة العدس صغير، 1 في منقاره و2 في مخلبيه، ولم تصب تلك الحجارة أحدا منهم إلا هلك، يضربها في رأسه فتخرج من دبره كما تذكر الروايات. فخرج من بقي منهم يبتدرون الطريق هاربين، وبقيت الكعبة في مكانها خالدة إلى يوم الدين ولم يعتدوا عليها، لأن الله جل وعز حماها من أحد أن يعتدي عليها. وهذا فيه إرهاصات إلى أن هدم الكعبة سيكون في آخر الزمان كما جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري أيضا أنه سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض، وربما أن قصية الفيلة هذه مقدمة لذلك، والله أعلم. يقول ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك اليوم، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد على قريش من نعمه عليهم وفضلهم فيما رد عنهم من أمر الحبشة. وقال ابن كثير: إن هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، يقول ولد عام الفيل، وأصبح العرب يؤرخون بمجيء الفيل إلى مكة، يقولون ولد عام الفيل، حدثت في عام الفيل، قبل الفيل، بعد الفيل، وهكذا كانوا يؤرخون. يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى خطابا لنبيه وامتنانا عليه بقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه السورة ذكر بعضهم أن سورة الفيل تحكي قصة الواقعة التي حصلت في حصلت من الفيل حينما أتى الكعبة ليهدمها، لكن الله تعالى حمى. قال: ألم ترى، هنا قال الشيخ استفهام تعجب، أي اعجب، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هو محمود وأصحابه أبرهة، ملك اليمن وجيشه بني صنعان، بنى بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحاج عن مكة، فأحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالعذرة احتقارا بها، فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة، فجاء مكة بجيشه على أفيال اليمن مقدمها محمود، فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصه في قوله: ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل أي جعل، وقلنا هنا أن الاستفهام هنا إذا دخل على النفي، الاستفهام هنا تقرير، تقرير الاستفهام هنا دخل على منفي أي أفاد التحقق، أي قد جعل كيدهم في تضليل، كما تقدم في سورة ألم نشرح، أي قد شرحنا لك صدرك، أي جعل كيدهم الذي يريدونه في هدم الكعبة جعله الله تعالى في تضليل، أي في خسارة وفي هلاك، فلم يستطيعوا أن يحققوا ما يريدون لهدم الكعبة، لأن الله تعالى حافظ بيته الحرام، لأنه الذي اختار المكان، ربنا جل وعلا هو الذي اختار المكان. قال لإبراهيم عليه السلام: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ بوأنا أي أعلمنا مكان البيت، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، أضافه إلى نفسه الشريفة، فهي إضافة تشريف وعلو ورفعة لهذا البيت الحرام. فالمسجد الحرام هو الذي اختار الله، هو الذي اختار المكان وليس الناس، كما قال: وإذ بوأنا أي أعلمنا مكان البيت أنه في هذا المكان فابنه يا إبراهيم. وأما المساجد الأخرى فإنها بيوت الله باختيار البشر، بمعنى أن كل إنسان يريد أن يبني مسجدا في مكان كذا في بلد كذا له ذلك، يختار المكان، لكن المسجد الحرام الله هو الذي اختاره، اختار المكان، فلما اختار المكان حفظ المكان لأنه اختاره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فحفظ الله تعالى هذا البيت الحرام من اعتداء هؤلاء الظلمة الذين جاءوا للسطو على الكعبة وهدمها، وأذاقهم من العذاب المعجل بإرسال هذه الطير التي دخلت مع رؤوسهم قيل مع مناخرهم، ف ثم خرجت مع أدبارهم فانقلبوا على فرجعوا على أعقابهم خاسئين خاسرين. قال: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. قال: جماعات جماعات، قيل لا واحد له كأساطير، وقيل واحده أبول أو إبال أو إبيل كعجوز كعجول ومفتاح وسكين، كعجول ومفتاح وسكين. فهذه الطير قالوا كل طير في منقارها حجر صلب كما هو قريب من الحمص وأرفع من حبة الفول الصغيرة العدس، أي كل طير في منقاره حجر صلب، وكل طير يرمي بحجارته التي من سجيل، والسجين هو الطين المطبوخ المشوي مع الحجارة، شديد قوي وهو صغير، يضرب به الواحد من رأسه ويخرج من دبره كما ذكر ذلك. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات طير جاءت قاصدة هؤلاء بنفسهم، مع أنه يوجد في مكة أناس ثانين لم تأتهم، وإنما جاءت لهؤلاء لأنهم هم قصدوا البيت الحرام. وهذه الحجارة التي من سجيل هي حجارة كما تقدم من طين مطبوخ بالنار، يعني شديد، كما قال الله تعالى عن عذابه للمسرفين: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. سماها من طين هنا، وهنا سماها من سجيل، وسماها مسومة أي موسومة، والسجين هنا هو الطين المطبوخ، يشتد حرارة، يشتد حرارته، مثل أن تضع حجر وتضع عليه طين وتطبخه يشتد حرارة قوية أشد مما كان. قال: ترميهم بحجارة من سجيل، وإن كان الخطاب في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يشهده عليه الصلاة والسلام، لكنه شاهد آثار ذلك ونقل إليه، شاهد آثار ذلك ونقل إليه، والخطاب له عليه الصلاة والسلام: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هنا أفرد الفيل، هنا ما قال الأفيال أو الفيلة، مع أنها أعداد كثيرة تصل إلى الألف كما في الرواية بعض الروايات. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هنا أفرد الفيل، قالوا لأنه نسبهم إلى الفيل الأعظم الذي سماه محمود، هنا الفيل الأعظم نسبهم إليه، مثل في القرآن الكريم إذا جاء وقال الذين كفروا، وقد يقول يكون القائل واحد لكنه ناب عن كفار قريش في هذا، وأكثر ما يقول المفسرون عند قوله تعالى وقال الذين كفروا أي القائل هو النضر بن حارث، النضر بن الحارث الذي تزعم هذا، وقالوا أساطير الأولين، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، قالوا القائل هو النضر بن الحارث صعد على جبل وبدأ يعلن للناس، فكأنه ناب عن جميع الكافرين في هذا المكان في هذا القول، فقال وقال الذين كفروا ترميهم بحجارة من سجيل. كانت النتيجة أن الله تعالى جعلهم كعصف مأكول، والعصف هو ورق كورق زرع أكلته الدواب، يقول الشيخ كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته، أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه، وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة، يخرق البيضة والرجل والفيل ويصل إلى الأرض، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. العصف هنا فجعلهم كعصف، قالوا هو ورقة الحنطة، صاروا بعد رميهم بهذه الحجارة صاروا كورق الحنطة الذي أكلته الدواب ورافته البهائم وطتهم دعستهم، فجعلوا في قتلهم كالذلة والمهانة والخسة والدناءة حتى أتلفوا. فانظر كيف خلق الله تعالى من هذه الحجرة الصغيرة قوة. إذن الله تعالى قادر على أن يخلق من الضعف قوة، وقادر على أن يخلق من القوة ضعفا. فهذه الحجارة الصغيرة كما قالوا إنها على قدر الحمصة أو أكثر، حبة العدس صغيرة كيف تقتل هذه، لكن الله تعالى جعل فيها قوة خارقة للقتل، جعلتهم مثل ورق الشجر إذا تحات وتساقط وتفتت فصاروا كذلك، لا أثر لهم يذكر من هذه الحجارة. وهذا في القرآن كثير، فالماء مثلا رقيق، الماء رقيق ضعيف لا شيء، لكنه إذا اجتمع صار قويا. ففرعون أهلك في اليم بالماء أغرق، فأغرقناه وجنوده في اليم وهو مليم بهذا الماء الضعيف. فالماء ضعيف لكن الله تعالى يخلق منه قوة إذا اجتمع هذا الماء. كذلك القوة قد يخلق الله تعالى منها ضعفا، فالنار القوية المشتعلة هذه قوة حولها الله تعالى إلى ضعف في إبراهيم، قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتحولت هذه القوة إلى ضعف كما تحول هذا الضعف إلى قوة. تلك قدرة الله التي لا تغلب وقوته التي لا تقهر سبحانه وتعالى. فليعتبر المعتبرون بما فعل الله تعالى بأصحاب الفيل حينما أهلكهم وأماتهم شر ميته. السورة التي بعدها وهي سورة قريش، هذه السورة العظيمة فيها دعوة من الله تعالى لقريش، فيها دعوة من الله تعالى لقريش ليحققوا التوحيد والشكر لله تعالى. قال بعض أهل العلم إن هذه السورة لإيلاف قريش إنها متعلقة بما قبلها، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. وهذا القول رده ابن جرير الطبري، رده ابن جرير الطبري. وإذا قرأتم تفسير ابن جرير وجدتم هذا، قال هما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى، لأنها لو كانت من صلة التي قبلها لم تكن ألم ترى تامة حتى توصل بما بعدها، فهي سورة منفصلة لها بداية ونهاية، وسورة قريش سورة منفصلة لها بداية ونهاية. هذا هو الراجح في هذه المسألة. بعضهم يوصل سورة ألم تر كيف بقريش بأنهم أيضا أن الله تعالى جعلهم كعصف مأكول لإيلافهم، لإيلاف قريش. والصواب ما ذكره ابن جرير الطبري، قال تعالى لإيلاف قريش. الإيلاف أن يكون الإنسان له، قالوا ألف من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك، ويقول آلف فلان إيلافا، آلف فلان إيلافا، فهو يألف هذه الماشية بكثرتها وعددها. والإيلاف قال أن يصير القوم آلفا، يقال لهم آلف القوم إيلافا. والإلاف أن يؤلف الشيء إلى الشيء فيألفه ويلزمه، هذا هو الإلاف. وقريش كانوا قد ألفوا بلدين، بلد البصرة واليمن، وكانوا يختلفون إلى هذه في الشتاء وإلى تلك في الصيف. وقيل كانت لهم رحلتان، رحلة في الصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء إلى اليمن في التجارة لإيلاف قريش. قال هنا التأكيد، وهو صرف، وهو مصدر، مصدر آلف بالمد. ماذا يريد بتأكيد؟ هذا يقصد تأكيد لما تقدم. هذا رده الطبري، آلف بالمد رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وقالوا هي بصرى. في كل عام يستعينون بالرحلتين للتجارة على المقام بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم، وهم ولد النضر بن كنانة. فكان الله تعالى يوفقهم وييسر لهم سيرهم في الطريق لتحقيق ما يريدون في هذه الرحلة، رحلة الشتاء والصيف، لأنهم كانوا يهتمون بخدمة البيت الحرام ويعدون أن ذلك هو مكان أمنهم وفخرهم. قال المقصود من ذلك هو فليعبدوا رب هذا البيت. كلمة فليعبدوا تعلق بقوله لإيلاف قريش، والفاء زائدة رب هذا البيت في قوله تعالى فليعبدوا، ليست زائدة الفاء، لأن القول بالزيادة يعني أن هذا الحرف لا معنى له، والقرآن منزه أن يكون فيه حرف لا معنى له، بل كل حرف له دلالة وله معنى. فإذا قيل هذا الحرف زائد كما قال الآن الشيخ، قال الفاء زائدة. ويقولون أيضا في قوله وما ربك بظلام للعبيد، كلمة بظلام زائدة، أي وما ربك ظلام للعبيد. وكفى بربك، قالوا الباء زائدة، وكفى ربك، وهذا لا يصح أن يقال في القرآن زائد. وقد يقال يعني زائد على تنزلا على كلامهم، زائد اللفظ لا معنى، لفظ لا معنى، لكن الأدب أن يقال في كل حرف أنه صلة أو جاء للتأكيد، إما صلة أو مؤكد. نقول هذه الفاء جاءت صلة أو جاءت مؤكدة. فليعبدوا رب هذا البيت، والمقصود بالبيت البيت الحرام، بيت الله الذي هو الكعبة. قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، سماها الكعبة، هي البيت، يسمى البيت البيت الحرام، الكعبة بذاتها تسمى البيت الحرام، أما أجزاء المسجد فيسمى المسجد الحرام، المسجد الحرام، وله حدود المسجد الحرام، هو البقعة التي يصلى فيها، وخارج البقعة أيضا تكون في المسجد الحرام، إلا مواضع الحل، إلا مواضع الحل. فليعبدوا رب هذا البيت، هذه دعوة إلى تحقيق التوحيد. فالعبادة لا تكون إلا لرب هذا البيت الذي يستحق العبادة، فهو رب البيت ورب العالمين كلهم، ورب العالمين كلهم، لكنه قال رب البيت، أضافه إلى البيت لأن البيت هو كما تقدم اختاره الله تعالى بنفسه المقدسة، وقال وطهر بيتي، وطهر بيتي للطائفين، فلما أضافه لنفسه هناك أضافه هنا أيضا. فليعبدوا رب هذا البيت، أي عبادة خالصة لله تعالى، لأنه لا رب للبيت يستحق العبادة سواه، لأنه لا رب للبيت يستحق العبادة سواه. رب هذا البيت هو الذي تولاهم، هو الذي خلقهم وأوجدهم وأمدهم وأطعمهم وآمنهم، فهو المستحق للعبادة سبحانه. قال: الذي أطعمهم من أجله وآمنهم من خوف، أي من أجله، وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة وخافوا جيش الفيل. مكة واد غير ذي زرع كما أخبر الله، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وكانوا يذهبون يقتاتون من اليمن ومن الشام في أوقات الصيف وأوقات الشتاء أيضا، ليقوموا بخدمة هذا الحرم، فامتن الله تعالى عليهم ببطلان هذا الفيل، ببطلان قصة الفيل وأصحابه وإهلاكهم لأجل أن يحققوا عبادة الله جل وعلا. فهو الذي أطعمهم وأمنهم في هذا البيت. وكما تقدم لنا أن الكلام هنا قدم إيش؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، قدم الطعام على الأمن. وفي سورة البقرة قدم الأمن على الطعام، في دعاء إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. فآية البقرة هي دعاء، وتحقق هذا الدعاء فأمن البيت الحرام وأمن ما حول البيت الحرام. وكما نحن الآن نعيش في أمن واستقرار، هي من إصابة دعوة إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء. فمن حقق التوحيد لله جل وعلا وأخلص له العبادة فقد حصل له الأمن الحقيقي، حصل له الأمن الحقيقي الذي وعد الله تعالى به عباده. وجعل الله تعالى البيت الحرام من ذلك الزمن وإلى الآن وهو آمن، وقال: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. وتقدم في الآية: وهذا البلد الأمين، أي ذو الأمان، ذو الأمان لمن دخله. قال هنا: أي من أجله، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي من أجله. وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة وخافوا جيش الفيل. المقصود بقوله تعالى وجه المنة في الإطعام والأمان، ذكر هنا إطعام وأمان، ما وجه المنة في الإطعام والأمان؟ أن يتفرغوا لعبادة الله، أن يتفرغوا لعبادة الله ويحققوا توحيد الله، فإن من لم يكن مكفي الأمور لا يتفرغ إلى الطاعة، ولا تساعده القوة ولا القلب إلا عند السلامة من كل وجه. مثل إنسان منشغل الآن، ما عنده أمن، ما عنده طعام، ما هو متفرغ حتى للعبادة، لا يتفرغ لأنه منشغل بمحافظة نفسه وبيته وأهله، وبالسعي في طلب الرزق والطعام والشراب لأنه لا يجده. لكن كيف إذا كان هذا متوافرا وموجودا بين ظهرانيكم، أمن واستقرار وطعام وشراب ونعم متعددة؟ إذن ما بقي إلا العبادة وإخلاص العبادة لله تعالى. فليعبدوا رب هذا البيت، لأن انتزاع الأمن من الناس وانتزاع الطعام من الناس ابتلاء من الله عليهم ليختبرهم. قال تعالى: ونبلوكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الخوف ضد الأمن، والجوع ضد الطعام والشراب والشبع. إذن توفر هذا، ألا يدعون هذا إلى الإقبال على الله تعالى والتزود من الأعمال الصالحة وتحقيق العبادة وإخلاص الدين لله جل وعلا، والمحافظة على الصلوات في أوقاتها حتى يدوم لنا هذا الدين وهذه النعمة وهذا الأمن وهذا الاستقرار وهذا الاجتماع. نقول هذا لنشكر الله تعالى على هذه النعمة التي نحن فيها، فهناك بلاد سلبت منها نعم عظيمة، سلب منها الأمن، سلب منها الطعام، سلب منها الاجتماع على الدين، فأصبحوا في بلاء شديد. وأما نحن في هذه البلاد فنحن نتفيأ ظلال أمن وافر ورغد واسع وعيش كامل ولله الحمد، فهذا يعيننا على الإقبال على الله والعبادة وقراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات وحسن التربية حتى يدوم لنا هذا ولا ينتزع منا، لأنه إذا انتزع لتمنى الناس أن يعود وقد لا يعود إليهم. فالمحافظة عليه واجب شرعي وعقلي ونظري. ولهذا قدم الخوف على جميع أنواع البلاء في الآية السابقة، فقدم الخوف في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف، وهنا لا، هنا قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا قرأ المسلم مثل هذه السورة فليتذكر نعمة الله تعالى عليه. السورة التي بعدها هي سورة الماعون، وهي قيل مكية وقيل مدنية، قيل بأنها مكية وقيل بأنها مدنية. هذه السورة تفضح المكذبين بالبعث، هذه السورة تفضح المكذبين بالبعث يوم والجزاء يوم القيامة، لأنها ابتدأت بالآية، قال أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هنا بمعنى الجزاء، قال الشيخ بالجزاء والحساب، أي هل عرفته وإن لم تعرفه. الخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل عاقل. والرؤية بمعنى العلم، هنا الرؤية بمعنى العلم. أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بيوم المعاد، يكذب بالبعث والنشور، يكذب بالجزاء، فلا يطيع ربه في أمره ولا ينتهي عند نهيه ولا يستجيب له في طاعته، هذا مكذب بيوم الدين. والدافع له إلى هذا التكذيب خوفه من العذاب، لأنه بيخشى من العذاب الذي سيأتيه يوم القيامة، فهو سعى إلى تكذيب هذا اليوم. وإذا كذب ذلك اليوم ما خاف منه، لأنه لم يعتقد أن ذلك اليوم سيقع وهو في الدنيا، وأما في الآخرة كما تقدم فسيعترف بأن ذلك اليوم وقع، ولا ينفعه اعترافه في ذلك اليوم، كما قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. القرآن يكرر أمرين عظيمين، يكرر التأكيد على أمر البعث والنشور، ويكرر أيضا الدعاء لا يكون إلا لله، عبادة الدعاء وعبادة البعث والنشور، هذه يتكرر الحديث عنها في القرآن كثيرا، في كل القرآن، في السور الطوال والسور القصار، أمرين عظيما، عبادة الدعاء والتوجه إلى الله تعالى به، وعبادة البعث والنشور. أرأيت الذي يكذب بالدين، كذب بالدين لأن في قلبه قسوة وفي قلبه غفلة وفي قلبه إعراض عن الله تعالى، فهو لا يتذكر ولا يتعظ ولا يقف عند أوامر الله ونواهيه، فهو كذب بذلك. أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. الفاء هنا قال بتقدير هو بعد الفاء، الفاء جواب لشرط محذوف، أي هل عرفت الذي يكذب بالدين؟ إن أردت أن تعرفه فهو الذي يدفع اليتيم دفعا، جاب كلمة هو بس، قال بتقدير هو بعد الفاء، الفاء واقعة في جواب الشرط محذوف، أي هل عرفت الذي يكذب بالدين؟ إن أردت أن تعرفه فهو الذي يدفع اليتيم دفعا، يدفعه بعنف عن حقه ولا يعطيه الحق الذي له، واليتيم مسكين قد فقد أباه وهو صغير، فهو بحاجة إلى الرعاية والحنو والعطف، ومع ذلك يأتي إلى أحق الناس وأحوج الناس وأضعف الناس فيدفعه دفعا ولا يرحمه ولا يقوم بإطعامه ولا بكسائه ولا برحمته، فيدفعه هذا الدفع. سبب هذا أنه يكذب بيوم الدين. قال فذلك الذي يدعو اليتيم يظلمه يقهره لا يحسن إليه لا يساعده لا يقف معه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى باليتيم، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم باليتيم هي تأكيد لما في القرآن الكريم، لأن الله تعالى قد أكثر من الكلام على الوصية باليتيم في القرآن في مجال الإنفاق ومجال الإحسان والعطف والرعاية والوقوف على ماله وما يخصه حتى يكبر، كل ذلك في القرآن الكريم. فهذا يخالف، جاء عليه الصلاة والسلام وقال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ومن أراد أن يرقق قلبه فليمسح على رأس يتيم ويدخل السرور عليه، فهذا لم يجد إلا اليتيم الضعيف المسكين يدفعه ويرده ويظلمه ويحقره، ألا ساء ما يعمل. كذلك من صفاته السيئة هذا الذي يكذب أنه لا يحض على طعام المسكين، لا يحض على طعام المسكين، لا يحض نفسه ولا يحض غيره على إطعام المسكين. قيل إنها نزلت في العاصي بن وائل أو الوليد بن المغيرة، لأن قلوبهم قاسية قست بالمعاصي قست بالذنوب، فلا يكون فيها مجال للرحمة ولا للعطف ولا للإحسان، فلا يحض على طعام المسكين ولا يعطيه. ولهذا ذكر الله تعالى عن صاحب النار إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، نفس الآية هذه، لما يدخل النار سبب دخوله النار أنه لا يحض على طعام المسكين، كان من الأسباب هذا له. ومعنى لا يحض ولا يحض على طعام المسكين أي أنه يبخل حتى بسعيه إلى الأغنياء، لا يعطي من مال شيء، اجعل مالك لك لكن اذهب إلى الأغنياء إلى الأثرياء إلى القادرين واطلب منهم أن يساعدوا هذا اليتيم، إذا كنت أنت لا تساعده ولك قدرة ولك وجاهة. ولهذا يؤخذ من هذه الآية أن من قدر على الوصول إلى الوجهاء والمسؤولين في ذكر حال اليتيم وعرض حاله، هذا مفهوم المخالفة، فإنه على خير حينئذ. وهذا كان لا يحض نفسه على طعام المسكين، ما يقول حتى لإنسان ثري أطعم هذا المسكين أطعم هذا المسكين الفقير، وكذلك اليتيم فاليتيم معهم، فهناك مساكين لا يستطيعون الوصول إلى أحد، لا يستطيعون لعدم قدرتهم، فإذا كان الإنسان أعطاه الله قدرة ووصول إلى المسؤول وذكر حال الفقير والمسكين والعاجز والأرملة والمريض والزمن، فليصل إلى ذلك، ففي ذلك أجر. فهذا الذي كذب بيوم الدين يبخل بسعيه حتى عند الأغنياء لسد حاجة هذا الفقير، وإن كان هنا بمعنى إطعامه، يعني قال أي إطعامه، ولا يحض على طعام المسكين، هو لا يحض نفسه على إطعام المسكين، لا يطلب الأجر من الله تعالى، فهو لا يحث نفسه على فعل الخير ولا يحث غيره على فعل الخير أيضا. وإن كان بمعنى إطعامه ففيه مقدر، وهو بذل طعام المسكين. وهنا اختيار المسكين هنا يدل على قدرة هذا الشخص على الوقوف معه، لأنه أمامه يستطيع أن يساعده، أن يعطيه، أن يكلم أحدا، ومع ذلك كان يمتنع. نتيجة ذلك وثمرته أن قال الله تعالى في حقه: فويل للمصلين، يعني هذا كان لا يصلي لله، كان يصلي رياء وسمعة ليقال إنه مصلي. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون غافلون يؤخرونها عن وقتها. ولهذا لا يصلح للإنسان يعني أن يقف في القراءة فيقول فويل للمصلين، فإن وقف عليها اتباعا للسنة وأنها رأس آية فيقف عليها ويرجع ويصلها بما قبلها، فيقول فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هكذا. مثل قوله تعالى: كل من عليها فان، لا يقف عليها، وإن وقف عليها يرجع، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، الآية. فهذا يصلي رياء. فقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم ما تركوا الصلاة، غفلوا عنها، سهوا عنها، أخروها عن وقتها. وهذا نسأل الله السلامة والعافية قد ابتلي به بعض الناس، وأكثر الناس يؤخرون الصلوات عن وقتها، وقد يصليها بعد خروج وقتها، وهذا من الخطأ العظيم، لأن هذه صفة المنافقين. وقد توعد الله تعالى من يفعل ذلك أيضا في موضع آخر في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ولم يقل تركوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، لأن المنافقين كانوا يصلون صلاة ليست لله، إنما هي صلاة للرياء والسمعة، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فكانوا يتثاقلون عن هذا، عن الصلاة. فكلمة ساهون وعيد تتكرر، أي غافلون لا يقيمونها إذا دخلوا في صلاتهم، لا يقيمونها، وإذا دخلوا في صلاتهم سهوا وبدأوا يتذكرون كل ما كانوا يفعلونه قبل الصلاة، يتذكرون أعمالهم ومشاغلهم، لأن قلوبهم ليست مع الله، قلوبهم مع الدنيا، قلوبهم ليست خالصة. وإلا فإن الإنسان إذا دخل إلى الصلاة جرد كل شيء في فكره من الدنيا واتجه إلى الله، اتجه إلى من؟ إلى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فإن للعبد في الصلاة، فإن للعبد موقفين، للعبد موقفان، فإن للعبد موقفين، الموقف الأول هو في هذه الصلاة أمام الله، فإذا حفظ هذا الموقف وخشع فيه وأقامه وأداه كما أمر الله أمن في الموقف الثاني وهو يوم الفزع الأكبر، كما يقول ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: من أمن في الموقف الأول أمن في الموقف الثاني، ومن ضيع الموقف الأول ضاع في الموقف الثاني. لأن أول ما يسأل عن العبد الصلاة، فإن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت ردت عليه سائر أعماله. الذين هم يراءون في الصلاة وفي غيرها، أي لا يجعلون لله تعالى فيها الإخلاص بل يجعلونها للناس. ثم قال ويمنعون الماعون، هذا من صفات أهل النفاق. ساهون هنا يمكن أن يكون ساهون عن أدائها، يؤدونها بعد خروج الوقت المقرر لها شرعا، أو ساهون في الخشوع فيها فلا يتدبرون لمعانيها، أو ساهون عن فعلها بالمرة، كل هذه داخلة فيها. قال ابن كثير فهذا اللفظ يشمل ذلك كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك يعني بالسهو وبالغفلة وبعدم الخشوع، لكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيب منها وكمل له النفاق العملي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق. ثم قال الله تعالى الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يراءون الناس بأعمالهم وعباداتهم وزكواتهم وإنفاقهم وما يفعلون من أجل رؤية الناس، ويمنعون الماعون يمنعون بذل المعروف، كما فسره أيضا محمد بن كعب وفسره عكرمة حتى يقول عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة. قال ابن كثير هذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها، وترجع كلها إلى شيء واحد، هو أن المراد بمنع الماعون ترك المعاونة بمال أو منفعة، بمعنى أنهم يمنعون ما يجب بذله مما يحتاج إليه. قال الشيخ ويمنعون الماعون كالإبرة والفأس والقدر والقصعة. وقد يأثم الإنسان إذا منع شيئا، يأثم أمام الله، بمعنى طرق عليك إنسان وقال أريد ماء أشرب وأنت عندك ماء فلا تعطيه وهو يشرف على الهلاك، تعطيه الماء وإلا تأثم. أو طلب منك طعاما وهو لا يجد شيئا، فإذا منعته من الطعام الذي معك وأنت قادر على أن تعطيه فتأثم حينئذ. ويمنعون الماعون هذا وصف بقلة المنع لعباد الله، بقلة النفع لعباد الله، وصف بقلة نفع عباد الله تعالى، وفسرت بأنها الزكاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية والمقص. وقال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القدر والدلو ونحوه، هذا هو الماعون. السورة التي بعدها سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الخطاب الرباني في هذه السورة موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتضمن امتنان الله تعالى على نبيه الذي أعطاه من الخير الكثير في الدنيا والآخرة، فقد أعطاه الله تعالى من الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقوله إنا أعطيناك في لغة قرأها الحسن إنا أمطيناك، إنا أمطيناك وهي لغة، وجاء في حديث عند الإمام أحمد واليد المنطية خير من السفلى معطية، فأعطى وأنطى هي بمعنى واحد. إنا أعطيناك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر. قال الشيخ هو نهر في الجنة، هو حوضه ترد عليه أمته، والكوثر الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها. فسر الكوثر بأنه النهر، وهو تفسير بالمثال، تفسير بالمثال. وإلا فإن الكوثر كما فسره ذكره أنس وابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة بأنه الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها. فقوله الكوثر بناء مبالغة من الكثرة، وما أعطى الله نبيه وأعطى الله نبيه الكثير من الخيرات في الدنيا وفي الآخرة، ومنها في الآخرة هو هذا الكوثر النهر الذي يجري. إنا أعطيناك الكوثر. وفسر أيضا الكوثر أنس وأبي العالية، أنس وأبو العالية ومجاهد وغير واحد من السلف، أن الكوثر هو نهر في الجنة كما ذكره المصنف هنا، قال هو نهر في الجنة وحوضه ترد عليه أمته، ثم قال والكوثر الخير الكثير. قال فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك لربك. قال الشيخ هنا فصل لربك صلاة عيد النحر وانحر نسكك، فسرها بأنها صلاة عيد النحر. وقوله فصل لربك وانحر المراد به الصلاة عموما المفروضة وغير المفروضة، ويدخل في أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الأضحى ثم ينحر هديه أو أضحيته. والمقصود من فصل لربك وانحر هو أمر من الله تعالى له بالصلاة على عمومها، أي أخلص لله صلاتك، وبذلك تخالف المشركين الذين يعبدون غير الله. فإذا عبدت ربك وأخلصت لله تعالى فيه تكون بذلك قد خالفت المشركين الذين لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله تعالى. قد قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال ابن كثير والصحيح أن المراد بالنحر ذبح النسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه، ويقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. هذا هو معنى الآية. ثم قال الله تعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، قال له إن شانئك هو الأبتر. بعض كفار قريش كانوا يسخرون ويستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل العاص بن وائل، كان يسخر بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول دعوه فإنه رجل لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة. وأيضا كان أبو لهب يعتدي على مقام النبوة، وقال أيضا هو إنه قد بتر لوفاة ابنه الذكر لما مات ابنه إبراهيم، سخر من النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا عقب له. وكان العرب أيضا يقولون ذلك لمن مات أولاده الذكور، يريدون أنه إذا مات الابن الذكر أصبح أبوه أبتر، أي انقطع نسله. إلا أن أبا لهب عليه من الله ما يستحق، الذي شنأ الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله كل من حمل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عداوة أو بغضا هو الذي بتره الله تعالى وقطعه، لأنه تكلم في مقام النبوة. الله جل وعلا قد رفع شأن قدره كما تقدم في الآية ورفعنا لك ذكرك، فمن حكمة الله تعالى أن لا يعيش له ولد. وليس هذا القول من هؤلاء الساخرين إلا اعتراضا على دعوته ورسالته. قال إن شانئك هو الأبتر. وقد تقدم لنا أيضا أن الله جل وعلا يدافع عن نبيه بنون العظمة في مواضع متعددة. لما اشتد أذى قريش عليه سلاه ربه بقوله وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن. وقال إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. جاءت فسوف أيضا. وقال هنا بنون العظمة إنا أعطيناك الكوثر ثم قال إن شانئك أكدها. فما من أحد يقوم بالاعتداء على مقام النبوة إلا بتره الله تعالى، كما حصل لقصة ذلك النصراني الذي أسلم ثم تنصر، كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة ثم مات فلفظته الأرض. فما علم أن أحدا اعتدى على مقام النبوة وعلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا أوقعه الله تعالى في التهلكة ورد عليه كيده وجعل هؤلاء هم الأبتر، هم الأقطع عن كل شيء في هذا. قال الشيخ إن شانئك أي مبغضك، وشنأ بمعنى أبغض. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. قال هو الأبتر المنقطع عن كل خير أو المنقطع العقب. نزلت في العاص بن وائل سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبتر عند موت ابنه القاسم، فدافع الله تعالى عن نبيه هذا الدفاع العظيم في هذه الآية التي هي أقصر آية، أقصر آية في القرآن، أقصر سورة في القرآن الكريم، وهي سورة الكوثر. وابتدأها ربنا جل وعلا بنون العظمة وبالإعطاء، قال أعطيناك، وجاء بلفظ الضمير أيضا الدال على الاهتمام به، ما قال أعطيناه إن أعطيناه. كل المقامات التي فيها دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالضمير الواضح البين، إنا أعطيناك، إنا كفيناك، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وهكذا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ما ودعك، جاب الكاف أي ما تركك كما تقدم. فالتأمل في مثل هذه الضمائر التي جاءت في حق النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تدرس حقيقة. الضمائر في القرآن الكريم في جانب النبي عليه الصلاة والسلام تدرس، ويبين دلالة كل سياق، دلالة كل سياق جاء في معناها، وإبراز مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الله تعالى له. بعدها جاءت سورة الكافرون وهي مكية، وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة قل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف وفي ركعتي الفجر، في ركعتي الطواف وفي ركعتي الفجر، لأن في هاتين السورتين تحقيق التوحيد الخالص لله تعالى. فإذا كررها الإنسان في ركعتي الفجر وفي الطواف ثبتت في ذهنه وتعمقت معانيها، معاني الولاء لله ولرسوله ولكتابه، ومعاني البراءة من المشركين من الشرك وأهله في هذا. وسورة الكافرون كما تقدم هي سورة مكية، وفيها خلاصتها هي البراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين. ينبغي أن يعلنها كل مسلم بأنه بريء من هؤلاء كما تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون. قال الشيخ: نزلت لما قال رهط من المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهك سنة. كانوا يخيرونه في ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام إذا يمنعونه من الطواف حول الكعبة قالوا: لا بد أن تعبد آلهتنا. فتحرج النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك في قلبه، فعاتبه الله تعالى بآيات كما في سورة الإسراء، لأن ثبته الله تعالى. قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا عتاب وليس وعيد، هذا عتاب، وعتاب الله تعالى في القرآن الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم كثير، وقد درس دراسات علمية سجلت فيها رسائل، سجل فيها رسائل عتاب، وهو عتاب من الله المحب لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد في الحال ما تعبدون من الأصنام أنتم. وليس في هذا تكرار كما يظن في هذه الآية، ليس فيها تكرار، إنما فيها تأكيد وبيان لبطلان ما هم عليه من العبادة، عبادة الأصنام. قال: ولا أنا عابد في الاستقبال ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في الاستقبال ما أعبد في الحال. علم الله منهم أنهم لا يؤمنون، وإطلاق ما على الله، وإطلاق ما على الله على وجه المقابلة، يعني هو دخل في قضية البلاغة في هذه المسألة، ثم قال: لكم دينكم، أي لكم دينكم الشرك ولي ديني الإسلام، وهذا قبل أن يؤمر بالحرب، وهذه ياء الإضافة يقصد في آخرها، لكم دينكم ولي دين، ولي ديني ياء الإضافة في الدين بالإضافة القراء السبعة وقفا ووصلا، وأثبتها يعقوب في الحالين، حذفت الياء وقفا ووصلا عند القراء السبعة، وأثبتها يعقوب الحضرمي وهو من القراء العشرة، أثبتها: لكم دينكم ولي ديني، كما أسلفت هذه السورة العظيمة فيها براءة من الشرك وأهله، وتحقيق للتوحيد الخالص وأهله، وكرر لفظ العبادة هنا، فالعبادة هنا المراد بها عباد، المراد بالعبادة في جانب النبي عليه الصلاة والسلام هي الإسلام والتوحيد الخالص، وفي جانب هؤلاء الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى. أذهان الآن؟ بعدها سورة المسد، سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الشيخ: إذا جاء نصر الله، نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه، والفتح فتح مكة. هذه السورة فيها بشارة من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بما سيناله من ظهور الإسلام وانتشاره بين الناس، فأعطاه الله تعالى وعدا محققا بأنه سينشر هذا الدين إلى جميع الأمم والشعوب لاعتناق هذا الدين الإسلامي. فدخل الناس تعالى بعد إكمال هذا الدين وتمام النعمة عليه، وهي من أواخر ما نزل هذه السورة أيضا. قال الشيخ: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دين الله أي الإسلام أفواجا جماعات، بعدما كان يدخل فيه واحدا واحدا، وذلك بعد فتح مكة، جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين. قبل نزول هذه السورة بسنوات كان الناس يدخلون في الدين، لكن كانوا يدخلون فيه على خوف، وكانوا يدخلون فيه فرادا، حتى أكمل الله هذا الدين وأتم هذه النعمة بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما كمل هذا الدين وتمت النعمة جاءت الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كل مكان يدخلون في هذا الدين بعدما قويت مكانة المسلمين وصار أعدادهم كثير، حتى أنه في الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم زادوا على 100,000، فكان أعدادهم كثير فقويت شوكتهم وقوي عددهم، فهابهم العدو وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا من حكمة الله تعالى أنه مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد وتقرير التوحيد، ثم في المدينة 10 سنوات بعدها دخل الناس كثيرا جماعات متعددة في هذا الدين الإسلامي. قال: فسبح بحمد ربك، أي متلبسا بحمده، واستغفره إنه كان توابا. وكان بعد نزول هذه السورة يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، وعلم بها أنه قد اقترب أجله بهذه السورة. وكان فتح مكة في رمضان 8، وتوفي في ربيع الأول 10. وكما ذكر الشارح المؤلف أن المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا لا خلاف بذلك. وكانت العرب يقولون: إن فتح مكة سندخل في دين الله. فلما فتح مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض 2 سنين إلا قد استوفت جزيرة العرب في دين الله أفواجا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا وفيها مظهر للإسلام ومعتنق للإسلام وداع للإسلام. وهذا بعد كمال الدين، ولذلك فهم منها ابن عباس رضي الله عنه وأقره عمر على ذلك أنها قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفهم الدقيق الذي فهمه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية، لما جمع الصحابة عمر وسألهم عن هذه الآية، فهم منها ابن عباس أنه نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فأخذ عليه الصلاة والسلام بأشد ما كان اجتهادا في الآخرة، وناسب ذلك أيضا تتمة الآية: إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال: فسبح بحمد ربك واختم حياتك بالتسبيح الذي هو تنزيه لله جل وعلا وتعظيم له. فسبح بحمد ربك واستغفر، أكثر من الاستغفار الذي هو طلب المغفرة، فالتسبيح دائما يقترن مع الاستغفار في القرآن الكريم. فإذا سبحت الله تعالى ونزهته عما لا يليق به فاطلب منه المغفرة على ما سبق من الذنوب، فإنه سبحانه وتعالى غفار لكل من أناب وتاب. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال سورة المسد وهي مكية. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال الشيخ: لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال عمه أبو طالب: تبا لك ألهذا دعوتنا، أي أنه عليه الصلاة والسلام نادى صفية ونادى فاطمة لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ناداهم وقال: اعملوا لا أملك لكم من الله شيئا. ثم صعد الجبل، صعد سفح الجبل ونادى: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فجاءه القوم من كل مكان واستجابوا له. قال: لو أخبرتكم بأن خيلا بهذا الوادي كذا وكذا تصدقوني؟ قالوا: نعم. فجاء أبو لهب عليه من الله ما يستحق، وهو فرعون قريش. أبو لهب هو فرعون قريش، جاء وقال: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. هذه السورة فيها وعيد شديد لهذا الضال المعاند وهو أبو لهب. وسمي أبو لهب لأنه سيعذب بلهيب النار، سيعذب بلهيب النار. وقبل ذلك كان في وجهه إشراقة ووضاءة في بداية حياته، فلما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أذيته، وأصبح ينادي على أذاه وبغض النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان لبغضه وبغض دينه وما جاء به من عند الله في الأسواق وفي تجمعات الناس، ويلاحق الناس في كل مكان ويدعوهم إلى هذه الأذية، مع أنه كان أحول العينين كما تقول بعض الروايات، وتسخرت معه زوجته لهذه الدعاية الضالة والكاذبة. توعده الله تعالى في هذه السورة بوعيد عظيم، فقال: تبت، أي خسرت. ومعنى تبت التباب هو الخسار والدمار، ولهذا قال تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في خسار. فمعنى تبت خسرت خسرارا كبيرا وهلاكا عظيما. تبت يدا أبي لهب، عبر باليد هنا، عبر باليد عن ما يقوم به بجهده، بمشيه، بكلامه، بحثه، لأن اليد هي الجارحة، هي التي تفعل أكثر هذه الأشياء، وهذا كثير في القرآن الكريم. والله تعالى يقول: ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. عبر بالبعض عن الكل، وقد تكرر مثل هذا: ذلك بما قدمت يداك، في سورة آل عمران، وفي سورة الأنفال، وفي سورة الحج. وهنا يقول: تبت يدا أبي لهب، عبر بالجزء عن الكل، وأراد الكل، وإلا المراد بذلك الكل، ومعه زوجه أيضا. قال: أي جملته. وعبر هنا باليدين مجازا، وكلمة مجازا هنا كأنه يرى القول بالمجاز في القرآن، وأكثر أهل العلم لا يرون القول بالمجاز في القرآن، لأنه يفضي إلى تأويل الصفات، إلى تأويل الأسماء والصفات، ولا يقال في القرآن مجاز، إنما يقال هذا أسلوب من أساليب العرب، وقد شنع على ذلك الشنقيطي في دفع المجاز، ورده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وقالوا: لا مجاز في القرآن، ومن قال إن في القرآن مجاز في بعض آياته دون بعض فهذا كلام ضعيف لا يصح، لأن كلام العرب واحد وأسلوبهم واحد، فكيف تجعل المجاز في بعضه وتترك بعضه؟ نفي المجاز عن القرآن هو الأولى، فهو أسلوب من أساليب العرب، ولم يكن كلمة مجاز معروفة عند المتقدمين. وأما كلمة مجاز عند أبي عبيد معمر بن مثنى فلا يقصد بها المجاز المتعارف عليه عند أهل البلاغة، إنما هو مقصود به التأويل تفسير. قال: لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، يعني باليدين، وفي هذه الجملة دعاء، فإذا قلنا لماذا عبر باليدين دون أجزاء الجسم، عبر بالجزء وأراد الكل، عبر بالجزء عن البعض وأراد عن الكل وأراد الكل، هذا يسمى التعبير بالبعض عن الكل. وتب خسر هو، وهذه خبر كقولهم: أهلكه الله وقد هلك. قال الشيخ: ولما خوفه النبي بالعذاب فقال: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي منه بمالي وولدي. زاد عتوا واستكبارا. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي إذا كان يفتخر بماله وولده فلن يغني عنه من الله شيئا. الله تعالى قال في القرآن: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقال في حق المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، في موضعين. فإن كان يفتخر بماله ويعد الرسول بأنه سيعطيه من ماله وولده إن كان ما يقول حقا، فهو حق وصدق رغم أنفه، لأنه مستكبر عن قبول الحق. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي وكسبه أي ولده، ما أغنى بمعنى يغني. ثم توعده الله تعالى بالوعيد الصادق المصدوق، قال: سيصلى نارا ذات لهب. لأنه أعرض عن العمل، أعرض عن قبول الحق، قال تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فهذا كذب وتولى، أبو لهب كذب النبي عليه الصلاة والسلام وتولى عن دينه وآذاه ووقف في وجه دعوته، فهو كما قال الله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب. ومعنى تلهب كما قال توقد، فهي مآل تكنيته لتلهب وجهه إشراقا وحمرة. سيصلى نارا ذات لهب، يعني في وجهه، كما يقول أهل السير: كان أولا وجهه مضيء وفيه إضاءة فتحول إلى نار تصلى. وكانت امرأته جميلة تساعده في ذلك وتعينه على أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فتوعدت معه أيضا بالعذاب الأليم، وكانت تحمل الشوك وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت في الآخرة سوف تعامل بمثل ما كانت تعمل به، سوف تحمل الحطب في النار وتشعله عليه وعليها، حمالة الحطب. قال هنا: وامرأته حمالة، هذه قراءة عاصم، وامرأته حمالة بالنصب، والنصب هنا حال على الذم، على الذم، أي أذم حمالة الحطب. وقراءة الباقين من السبعة على الرفع: حمالة صفة لامرأته، صفة لامرأته. وقال هنا: وامرأته عطف على ضمير يصلى، سوغه الفعل المفعول، وصفته وهي أم جميل. حمالة بالرفع والنصب، يعني قرئت بالرفع وقرئت بالنصب. النصب قراءة عاصم والرفع قراءة الباقين. الحطب هو الشوك، والسعدان تلقيه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: في جيدها حبل من مسد. في جيدها، الجيد هو العنق والحبل المعروف، والمسد هو الليف، مربوطة بهذا في عنقها وتجر إلى النار جرا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: في عنقها، في جيدها حبل من مسد أي ليف. وهذه الجملة حال من حمالة الحطب الذي هو نعت لامرأته، أو خبر مبتدأ مقدر. هذه الآية كلها فيها بيان للعقوبة الشديدة والوعيد الشديد لأبي لهب ولامرأته حينما وقفوا في وجه الدعوة المحمدية وآذوا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر وتحمل على هذا الأذى حتى حقق الله تعالى له ما وعد. بعد ذلك ننتقل إلى سورة الفلق والمعوذتين، سورة الإخلاص والمعوذتين. نعم، سورة الإخلاص من السور العظيمة التي فيها تنزيه الله جل وعلا. قال الشيخ: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فنزل: قل هو الله أحد. فالله كلمة الله خبر هو، وأحد بدلا منه أو خبر ثاني. هذه السورة العظيمة تسمى بسورة قل هو الله أحد، وتسمى بسورة الإخلاص، وهي رد على المشركين ورد أيضا على بعض الطوائف. رد على المشركين الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه الآية قل والله أحد. وقال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزير بن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان، أنزل الله على رسوله قل هو الله أحد، يعني أنا لا أعبد إلا ربي الواحد سبحانه، يعني هو الواحد الذي لا نظير له. ولا يطلق هذا اللفظ إلا على الله جل وعلا، لا يطلق على أحد من غيره في الإثبات، لأنه سبحانه المنفرد في جميع صفاته وأفعاله بالكمال في ذلك. إذن أجمع ما يقال في معناه، قال الشيخ هنا الله الصمد مبتدأ وخبره، أي وخبر مبتدأ وخبر، أي المقصود في الحوائج على الدوام. هذا الوصف لا يكفي أن يقال أجمع ما قيل في معناه أنه الكامل في صفاته وأفعاله، الكامل في صفاته وأفعاله الذي افتقر إليه جميع خلقه. روي هذا عن ابن عباس، روي هذا المعنى عن ابن عباس. لم يرد لانتفاء مجانسته، ولم يورد لانتفاء الحدوث عنه، فهو سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولم يكن قبله شيء، فكيف يوصف بأن له بنات كما وصفه المشركون وجعلوا الإناث بنات الله، ووصف اليهود عزير، ووصف النصارى المسيح، كيف يكون ذلك وهو الأول والآخر، هو سبحانه منفصل عن خلقه، فلا يوصف بأن له ولد. في هذه الآية نفى الله سبحانه وتعالى، قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثلاث أمور نفى فيها ربنا جل وعلا عن نفسه هذا الوهم الذي اتهمه به المشركون واليهود والنصارى، وهي مثل قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ففيها ثلاثة حروف في النفي، ففيها تنزيه لله جل وعلا عن اتخاذ الصاحبة. قال سبحانه بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء فكيف يكون له ذلك. قال الشيخ هنا ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومماثلا، وله كلمة له متعلق بكفوا، وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي، وأخر أحد وهو اسم يكن عن خبرها رعاية للفاصلة، بمعنى أنه لم يكن له مساويا في جميع صفاته وأفعاله وأوامره، فهو المنفرد جل وعلا. قال سبحانه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فنفى سبحانه وتعالى عنه جميع المعتقدات الباطلة التي شاعت بين الأديان الأخرى، فنفاها عنه سبحانه، وليس له من خلقه نظير يساويه أو يدانيه، على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ثم تأتي بعد ذلك سورة الفلق وسورة الناس، وهي تسمى بسورة المعوذتين، وفيها أمر بالتعوذ من شر ما خلق، أمر الله تعالى التعوذ من شر المخلوقات على عمومها، وأمر بالتعوذ من الفاسق إذا وقب، غاسق إذا وقب، وأمر بالتعوذ من النفاثات في العقد، وأمر بالتعوذ من شر حاسد إذا حسد، أمر بالتعوذ من هذه الأمور الأربعة. قال الشيخ نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر به 11 عقدة، فأعلمه الله بذلك وبمحله، فأحضر بين يديه، وأمر بالتعوذ بالسورتين، فكان كلما قرأ آية منها انحلت عقدة ووجد خفة حتى انحلت العقد كلها وقام كأنما نشط من عقال. وهذا الحديث ثابت من صحيح البخاري أنه ثبت سحره، أنه مسحور، أنه قد سحر عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى أنقذه ودفع عنه هذا الشر بهذه السورة التي نزلت. قال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فالفلق هو الصبح، وشر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك. والأولى أن يقال في جميع المخلوقات حتى من شر نفسه الإنسان يؤخذ بالعموم. ومن شر غاسق إذا وقب، قال: الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب. وقيل أيضا القمر، والصحيح أيضا أنه عام ليس في الليل ولا في القمر. ولا شك أن الليل إذا دخل بظلامه غسق وخرجت فيه الهوام وخاف الإنسان، وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فهو غاسق. ومن شر النفاثات في العقد، وهي السواحل التي تعقد تنفث في الخرق وتعقدها في الخيط وتجعل فيها السحر من ذيق نفس شريرة. وقال: من شر حاسد إذا حسد، أظهر حسده وعمل بمقتضاه، كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعدها لشدة شرها. لكن هذه التي ذكر الله تعالى كيف يتخلص منها الإنسان، يتخلص الإنسان من هذه التي أمر الله بالتعوذ منها، أن يخلص لله تعالى في توحيده وعبادته وطاعته، وأن يلجأ إلى الله جل وعلا في كل أحواله. لأن كلمة لفظ أعود معناها ألتجئ وأعتصم وأتحرز، فكلمة عاد أعود من عاد، كلها في القرآن تأتي وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناها أنك تهرب من أي شيء تخافه، فإذا خفت منه ذهبت والتجأت إلى الله تعالى بذلك وعصمك منه وحفظك، فإنه لا عاصم من الله إلا إليه، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. وأما التعوذ من شر الحاسد فإنه أيضا يكون بالتحصن بالأذكار والأوراد، لأن الحسد قد يكون من الشيطان الإنسي ومن شيطان الجن، وهو تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان. فإذا رأى هذا الحاسد أحدا من الناس قد أنعم الله عليه بنعمة في الصحة أو في المال أو في الولد، حسده على هذه النعمة فاتجهت عينه إليه، وخرج من عينه مثل النار الخبيثة التي تصيب هذا الإنسان، وقد تؤدي به إلى الهلاك والموت، وقد تمرضه، وقد تصرفه عن حاجاته، لأن هذا هو الحسد الذي يخرج من الإنسان. فالاستعادة من هذا ومن غيره تكون بالله جل وعز، فيستعيذ بالله دائما الإنسان من شياطين الإنس والجن، لأنهم هم الذين يحسدون الإنسان على ما أنعم الله تعالى به. بقي شيء في السورة التي بعدها، وهي الوسوسة. وسوسة الشيطان هذه لا تكون إلا من شيطان الجن، الوسوسة لا تكون إلا من شيطان الجن، كما قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في هذه الآية إرشاد من الله وتوجيه ودلالة بأن يستعيذ الإنسان بالله تعالى برب الناس، يستعيذ بربه الذي خلق الناس وخلق غيرهم، ويلتجئ إلى الله ويعتصم به من شر شياطين الإنس والجن. وهنا يستعيذ بالله من الخناس الذي هو شيطان من الجن يوسوس في الإنسان ويوقعه في حيرة، وقد يبعده عن الطاعة وعن العبادة. قال: من الجنة والناس، بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي، كقوله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أو من الجنة بيان له، والناس عطف على الوسواس. قال: وعلى كل يشتمل شر لبيد وبناته المذكورين. واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس في صدور الناس، لا يوسوس في صدور الناس، إنما الذي يوسوس في صدورهم الجن. وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر، لكن الوسوسة الحقيقية هي من الشيطان، شيطان الجن. لكن الإنس قد يؤذي الناس، الجن الشيطان الإنس قد يؤذي غيره من الإنس أيضا بالقول وبالكلام وبالشبهات وبالإضلال وبالوقوع في المحرمات، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم جميعا من شر شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، ويعصمنا من نزغات الشيطان، وأن يقوي إيماننا في قلوبنا، وأن يثبتنا على الحق وعلى الدين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يوفقنا لكل خير ويدفع عنا كل شر، وأن يجنبنا أسباب الشر والفساد، وأن يشرح صدورنا بالإيمان ويهدي قلوبنا بالإسلام، ويجعلنا من عباده المؤمنين وحزبه المفلحين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الراعي الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد الخراشي، غفر الله له ولوالديه ولذريته. نوافذ التواصل عبر الواتساب: ارسل كلمة اشتراك على الرقم